أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدما الأمداء في مسايا المفتاح صلى الله وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما أمر أقداه اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه السلام والسلام بكتابتها وقراءتها والنسر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نشر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجعل هاتيها مما تتهنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك على خلق حسيم وسقت برب الحرش في الجود والخف مع المصطفى والله لي مخلد سفيه وسقت مع المختار بالله وهده عليه سلام من به قد محالتي وقعني به السوء ولي كان بالمنى ولي قال إخلاصا به قد محاسبي ولدت قديما في امتداه محمدا عليه صلاه الله ما كان لي نهوي ولدت قديما في امتداه وسيلتي عليه سلام الله مهليه ساقشوي وما كل ذي علم وصحي ورتبه عن المصطفى في خلقه الحائس العلوي وجيه وصول واسر واسم له شعب بهم اخناني اللهم خشوي وسيم ووهاب وسي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محاله وبي كريم واحد وعده أتى به لسوانا ما رسول الجور بالرهوي ولي نبي للبايا رسول من به لسوانا ساقس السلم والسدر ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالحفظ وثقت بباق سرت حبدا له به خديما لخير الخلق بالمكس والسفو أو أمر داما كل يدهر يملأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلى هرب عن سهد النبي قائدا لهم سرورا مدي ينتق بمده مطرق أحبت يدار سهب نبى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخ الكفار والكل جسأوا وصود على الأعداء مسابيه في الدجا وكل سجاهم رأس الكفر يجسأوا وصود متى يقصد لهم سوء تجرؤ يبؤجب أن يبكي ويمحى التجرؤ يا خادم المختار لا تنس سهبه فمن ينسهم فالمتهمتهم مخطأ أبو بكر الصديق الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الهار أنبأ أبو حفص الفاروق سواه نادر به تصديق المصطفى إسير سبسئ أبي السعد من الله بن عفاس الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو ستي المختار وأم عمه علي حرى فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يجلو نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل هم اختير والحق أقمن لبست لك عبدا لمولاي وحده خليما لمن حمدرته كلا تلزن نسبت بناء الميل بالحق مادحا لفرد هراء خلق وناها هديدا نويت دوام الذكر وسكر خادما لخير الوانهم الحسين المسين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نبي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مفلح بشير لمن لله بالحق يذهن نبيح أديب صحياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نزيه بلا خش حليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب حجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مسسب مسيح مراث وهو معهم ومحسن نسيب حسيب سبحة يا مقدم هو الناس والميسان نعم الممكن نبي له شأن حسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المهين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الدين يحسن نجيب مجيد موصل من له انتهى معلا ومثبار ومخن ومهلن مثالي وإبقائي وفوزي بلا حنان بكوني خديم المصطفى تتبين نزيهته في السر والجهر لي بدت به قال للرحمن سترا يحسن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى خير نهوي ساق من ليس يصعن نفال سوانا بالنبي الله السلام وسيق إلى خير الذي يتكهن نهى الواحد القهار عني العذابه فرادي ومسني أدبر ثم ليين نففت به أرضا حسائدها سفت عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من اللهو تهلت وسنته إن ساء ربي أبين نسافته كل من اللهو تهلت وسنته إن شاء ربي أبين نسفت بكوني حبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموتن نويت بما لاختير سكرا بخدمة لغير الورى لهم المقفى المهين كتبت وكل فارق الذنب والشركاء وقبل استعاد بي رسيبته تركا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء كفاني حفيظ عنهم جملة الغداء والإيقار أحبابا بهم أسهل النسكاء كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه هنكرت لي سهسح الذنكاء كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أهجل المسكاء كسبت الدجا عنا وأرسلت نعما عليك سلام حرفه يسدري البنكاء قلوبي يا مفتاح حني جوتها وقبل الهدى سهسات والجهل والإفكاء كسوت كما أرحمت سبحري جائعا ومن قبله خلصت يا خير من فكا كشفت دجا قلبي وكلي حميده بهبس الذي مهما اشتكى مشتكن أشكى كؤوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيلا أحجر البحر والفلكا كتابك ديني وهو خلي ومونسي هداني به الهادي ونفسي به سكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني مها الكبلا ولي قاد فإذا أخجر البحر والوبلا له الحمد والسكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له السكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجر الهدلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأهمال والخير كله عليك صلاة الله يا من هل الأسلى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مح الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاخوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والهلا وفيك من الأخلاق ما أحجس الكلا لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حسبهم فلا لمن جاء يبخي منك ميلا مع الهدى حتى يا بشير تدفع الفقر والمهلا لمن قاده جهل لكم ساعة تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والقلا لك الدهاء أبخي من إله صلاته عليك مع التسليم يا من مح الكبلا على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعى توكلت حبدا خادما لا أرى سرها عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السقى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة التي لي قادت ما خلد الوسحى عليك صلاة الله يا خير متبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرحى عليك سلام من له الأمر كله كما بك لي قال المسيات والرجحى عليكم صلاة مع سلام بحسبكم من الواسه الباقي الذي خلد الرفعى علوا تحت لا أن لا يجاريك خير من له شقوة قد تجيب اللحن والدحى حلو تهدلا أن لا يجاريك خير من له شقوة قد توجب اللعن والدحى هي سيب من أعلاك عبدا وسيدا خليلا هبيبا قال لي ذكره قطعا هداياه في بر وبهر تقولني إلى شكره مستيبا النفس والمرحى حجائبه في البر والبهر لي بلد بكونك مخدومي ولي أوصل النفع حلومي وإرفاني وسمي سكية لمن بك لي قار التوالي فوالشرعى هنائي بإسم الله هني محوته وصفى حياتي من لخيرك فاصرحى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلام وبركة يغبطه فيها خيره أبدا يا رب البرايا وحده قنها كلي بما اختير لي من خير موس ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمغني كريم نافه جلها المسري لما أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائقا جملة التمل لهدها أمداه خديما مخاطبا ولنقال في أمداهه أربه الهل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماهي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من خير المرى جملة الرسل لك الشرف قد سارت بساق بتعود كمن سق بدر ساهل سم بالفضل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا حسيسا بين الحق بالفصل لساني والأوسال حبدا لهم بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل لهدها نياتي وهمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سقي لأنت الخليل الحب يا خير شابهم وسواك لم يخلقه باقا هما كلي يسورك مني حيثما كنت يا مهي فؤادي وروحي بالبشارات ساطي يغد مساياك التي لا انتهى لها مريه الذي أرسمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداه سيد كفاني به الباقي سر الظلم والخي يميني عليها لين خط هوائلا بخدمة خليس المدينة ساهري يسلي بتسليم عليك الذي نفر به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساحة رضاء وشكر رافق الحب في الهي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي يوسل للباقي بشارات نعبهم بك الدهر يا سسق والفضل والولي يبدل كلك اليوم محخد وإن شاء ربي لا أردها ساولي يوكد كلي حبل حبي وختمتي بمن قال لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وسحسها لغير الأسى دنيا وأخرى وبرسخ خذ الشكر مني أفسرته وبشرا به المصطفى يا خير هاد يسيخ خرجت مع الماهي بربي من الأزى ولا ينتهي نهري الذي يتبسخ خطابك يا خير البرع يا سحادتي يؤمن كل يوم في السور ينفخ خربت العدا هني وسحسات من تخو إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خليم قرار الحمد فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئات روحا هم محق بعد توبة لباق له حمد إليه تأوه خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أبنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيحي له بيح به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لخيري لا لنهلي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسابه هني أبدا واكتب له وحمد حروف هذه الأنباه لسة آمين يا باقي يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مرى من تسلسلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى سرت حبدا مخاطبا لمن فضله بار النراسي تحقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله في الحرش العسيم المفضل لقد جاء في القرآن ما قلنا حرا تقدمك المهدن هداء المكمل لأنت الذي أهديت قدما نبوة وآدم بين الماء والتين ينجلي لكل من الأحياء فضل ورتبة وما كم لعبد الله حب لدى الحلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يحتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ست تفضل لسن حفش قد أسلمت كلي بجاهكم وسادي إلى جناته خير منسل لهم قمت من ربي سلاما حسر مرا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لربي الذي راب معدالي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التسلسل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرق وإني له عبد ولي جار بالخلق كلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقياس للجور والفسق قلاء سبي الإشراك لي قال كلما رجوت وإني سو سكور على الفرق قلوب سبي الحدوان سيقر لخيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا طيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم الهدي يا رسولنا وهزت الهدى يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القرى وهي جنة بها سانني الباقي وأهلا بها أفقي قراءتها كنسي وجاهي وحستي أمرت بها كوني لدى الله ساسق قربت بها من منسي كان لي بها وأعضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها هينا وللنفس طيبة وصلت بها لله سلفتق والرتق قال الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإن لي بها هب خديم مع الهدق علمت وإني بالفيوضات مبده بأن البديه الأجهدها يرده علمت يقينا أن سالحرش قادر على كل شيء وهو لده مفسه عليه اتكالي بالنبي ساتوسلي عليه صلاة الله نعم المشفه عليك من المولى تعالى سلامه باسمك يا من في الخلائق يصفه فنادي بإذن الله هني محبه كما قال لي ما كنت أرجو وأطمح عليك سلام من هداني وسألني بكونك خلقا جملة الخر يبرح حمدت شبيها منجيا سائغاسة بك الله لي قال الذي الدهر ينفه حلومي وحرفاني بك الله قالها إلي فأنت المنتقى والسميسه علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداه مسايا كترفه فيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بما حل الحلي أتضره عفوت عن الأعداء ترا لوجه من رفاه لخيري سرمدا لست أبقه علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرده سلالي سفاها مجير مسسس لغيري غدا من خير لخيا تسسس سلالي سفاها مجير مسسس لغيري غدا من خير لخيا تسسس سددت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاتب من هن الخدا كان يدلس سهور رسول الله لي قال للمنى وقد كان هني كل سوء يسسس زررت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفز سمعت وجئت البحر في البحر خادما لمن أحجر الياقوت ما كان يلبس سلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى لدى البهر لا ألقى الذي القلب يخلص سلو في معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المناسى يبأس سننت احتوائي كلما رمت بالسفا وأبي لغيري ساق ما كان يبهس سماء الذي ينفى المقفى سماء من يروى بإدهام وبالبشر يلحس سلام الذي يرحو لماه سلام من ينور قلب منه والرين يهكس صدور سهاب المنتقى لي يسورني وينفو إلى الأعداء مني التهفس زلالي إلى جنات باق توسها وكلي ومالي سانحى من مسسس يقيني إلهي وهو كل يدي يحيي بجاه الرسول الله من نهجه أهي يقيني إلهي وهو كل يدي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أهي يدي ولساني محقادي وجسدي كما كا إلهي هم أثن ما هي انهي يبص انتداهي جملة حافها النبي من النقح وهو البهرس الجلد والنفي يمين النبي فيها حتى يال ستلا عليه صلاة الله سلها في والهدي يسار النبي فيها خفى يال سحتدا عليه سلام الله كافي سبيل البهي يجايره كل خديما له به سرت سا قرب وقد كنت سا نئي يسيرني كالآل والسحب سمدا ولي قال سرا خاب عن خيره المهي يسلي بتسليم حائه بآله وأصحابه باق به فست بالطي يسلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مخل عن الكد والقلي يخاطبني ما قيد لي بمدح النبو مديحا عجيبا مفهما فائق الرأي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله سارعي يقيني إلى الجنات باق يحبني عداه بالمختار كليتي يحيي اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حق من هذه الهروف بصارات الباقي أبدا مرت بربي مهجر الموج واليم بمته الذي أنسى أثر فلكك الرم معاني وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكر مرادي كوني حبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ساعة اسمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جرت ولكنها جرت عن الشعر والنسم مقامات خير الخلق عن خير ربه مغيبة فارتقى عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلام من له الأمر كالحكم محمد المعروف ماه ومعرف وبالحس مخصوص مصون عن الوسم مجيب مجاب مطلا مهلك حدا مبيح ومقصوص إلى المرد والهن مريء جلاحنا بجانا مهلل مليح ومحسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم مع الله حني بالنبي كل فاسد وسرت به حبدا خديما بلا هم من الله رب العرش أبخي صلاته بتسليمه للمصطفى المهدي لليم من الله رب العرش أبخي صلاته بتسليمه للمصطفى المهدي لليم اللهم بحقوش الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته ووعدته وسقيته بقولك من يطيع الرسول فقد أطاعه الله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأبي قديمه الذي مدحه بهذه الأبيات في البحر وردته إلى البر ما يقبضه فيه كثير من خدامه صلى الله تعالى عليه وسلم في الحال والمعالي بلا تسلسل ولا مهادات ولا شيء يسوء أو يضر أبدا آمين يا رب العالمين. مدادي وأقلامي لمن صحصح اليماء كما صحصح الشيطان والجهل والخماء. محله أن أبقى أسن خلقه هما معاسي بالباقي الذي ختمتي رما. من النار والشيطان قد حست منتما بربي إلى خدام من هنده الأسماء. نويت بمدحي من أتاني نواله وإني بما لاختير قد حنهياله. مساكة مخل حس قد حنوساله وواجهني دنيا وأخرى جماله. نبشت الفراء لله جل جلاله بمدح الذي أمداه هو صحصح حسنا. يروض بجاه المصطفى الله لي السمن عليه من الباقي سلاماه حيث هن. يقيني يقيني الشك في السر والحلم ولي قال ربي بالنبي البشر والأمن. يميني عليها دين خط يريسنا شفيحا كفاني دون ضر سوي البهي. تعبت بأني كيس بانتباهه وأني يريان بأصفى مياهه. توالي إلهي بهد سيري بجاهه ولي بان خير السعي بعد استباهه. تويت طريق القوم وقت امتداهه ولي قد حل الحاجات بالروض والبسط. علي جميل للبهيج المجمل لوجه إلهي في البرايا المجمل. حفوت لوجه الله محسبك الكليل وقلت لإراء المقفى المؤمل. على المصطفى أبقى سلامي مؤكمل مع الآل والأصحاب من نفهم نفهي. هل المصطفى أبقى سلامي مكمل مع الآل والأصحاب من نقهم نقي. إلهي إلى المختار ما اختار خسربا وسل بتسليم عليه وشربا. إلى المنتقى أوصل سرورا وقدما ومني تقبل خدمتي والتحسما. أقول إلهي سل عني وسلما على المنتقى بالحسب من حبهم خبئي. له قد نوالا فائقا في نواله وسده جمالا رائقا في جماله. له اكتب به كوني سرورا لآله وأصحابه بسرا له مع رجاله. له اكتب صلاة مع سلام بآله وأصحابه يا واحدا جلها المثل. أباه يمته للذي المته مهنم وإني إلى الجنات بالبسر منعم. رفعت وكل مؤمن محر مسلم إلى الله أمري خادما وهو سلم. رسول كريم لا يباهى مكرم بشير نذير منه بالنبح والدر. سقاني بكأس القوم من نور الهجاء بكوني خديما للذي قبل فرجا. سئمت من الأعداء ترى المهدجا لربي وبعض الله لم يكن مرتجا. سلام على الماهي الذي سحسها الدجا محمد المقهوص بالمسح والبأس. وقال العدى ربي به وهو ريخم وولى إلى خيري به الدهر مجرم. وينحو به نهري محب ومسلم محمد المختار محسن ومكرم. وجيه لدى المولى تعالى مقدم له الليل بالتشديد والبشر بالسلو. لربي الذي لي قادت ما شئت مطلقا شكري على ماه به فزت بارتقاء. لخير انتهى بالمنتقى كل ذي شقاء وينحو به نهوي سعيد وسوتقا. له السبق والتقديم والقرب واللقاء ويحصي دواما من نهاني بلا فضل. فرحت من الأعداء والله نواء فؤادي وهني السوء والضر كفاء. فداني إلهي بالذي البغض أسهى وبالمنتقى كلي من العيب تحرى. فراحي بفضل الله في لوحه جاء بغير مهاء دون مكر ولا خوف. هامي عليها دين إخدام نعمتي وإخدامه أنقى ضلالي ووصمتي. قهرت بربي من كفاهم بنقمة وقلت وخير الخلق كلي ورحمتي. قد انصرفت لله هادي بخدمة لخير الورى من قال لي أبدل الحق. دعوت إلهي وهو مخن لمتري وساق لخيري بالنبي كل مهتدي. دعا استجاب الله بسرا لمهتدي وأبدي لوجه الله حقا لمقتدي. دعاني إلى مدح المقفى محمد إداحة رب موسر بسمي رسدي. أنا لي الباقي أجل الفضيلة وينحو لخير الدهر داعي الرسيلة. تقول وللمختار تنحو جميلتي سراجا لقومي بالحلوم الجليلة أتيه إلهي خادما للوسيلة محمد الكافي البليات بالدأ تبقت أنادي المصطفى فأتأدب وقد سهسها الأعداء أهل التجنب تركت رسول الله لي فوق من لبي من الله ربي والرجاء لم يخيب تغات الورى سحسحت بالله يا نبي لغيره بلا لقيانة شاكرا ختي تغات الورى سحسحت بالله يا نبي لغيره بلا لقيانة شاكرا ختي إلى الواحد القهار من جعل بالهدى تلرحت قبل الهام عبدا للرحدا أجاب بك المولى دعائي مسددا لساني كما صفى فؤادي موحدا آن لي المولى بك الدار الصلاة وباءوا إلى خيري نداما من الشر هل مصطفى نادي الهدى في قتاله سلاما كريم هدني من رجاله كفوت وإني سوردا في حياله صعيدا متاحا فائسا برساله عليه صلاة مع سلام بآله وأصحابه أسد الغداء مدمي الدعي أسرت البلاء والجهل والفقر والحناء وليقلت يا مختار ما تاب من هنا إلى الله حمدي منك يا من له السنا أقول وقصد السكر في الدور أسمنا إلى الله حمدي منك يا من له السنا أقول وقصد السكر في الدور أسمنا إلهي بجاه المنتقى قدت للمنى فليهب سكورا سامكوس مع البرء لك السكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فربا على حن مشارك سكوري على من جاد لي بالمناسك ليستر قيوبي وحدي بي كل ناسك وعني على خير الورى سمدا سلك لك الدهر يا باقي بلا مرية كلي ولست على المولى بحد خد كلي ليبسط إلى الجنات خيرا مع الوصل وليهب دوام البشر والأمن سافر لي لك الدهر نفسي سكها وهدي بي أهلي وسلي بتسليم على أفضل الرسل هدى يمتداه المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير علم وزد نبهي هباتك لي أحيى السكورية في الكنه لك الحمد يا فرد انت عليت حمشته هديت بحقدي والتصوف والفقه هي لي بسكري محصلاتي وبالمته هديت بحقدي والتصوف والفقه هي لي بسكري محصلاتي وبالمته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الأبيات أبدا إلي من الأكرم إلى خير الشيطان وضر أكبر بنبي الذي ما صار أحلى وأكبر لمن قال من رب الورى ما أحبه وكوني حبيب الله في لوهه جرى يبشرني الباقي وتنمو مسرتي بكوني خليل الله والأرض فجرا يقولني القرآن قولا يريحني وكوني حبيب المنتقى بان مسهرا محمد المختار لي مد سره وكوني خليل المنتقى النفس تحرا نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه هتى به للسما سرا إلى المنتقى أفضي سلام المقدم مع الآل والأصحاب والأمر يسرى لإنقاذ فيل رافقا نور صالحا من الله بالمختار والقلب محرى لإنقاذ فيل رافقا نور صالحا من الله بالمختار والقلب محرى أتتني هلوم نافهات تقول من أهلمه لله والحق أسهرى كفاني إلهي كل ما لا يليق بي وأقنع فؤادي عن سكوك وعن مرى عرضيت عن الباقي وعن خير خلقه وكلي به في السر والجهر عمرا مها قصد شيطان لنهوي مها الأسى إلهي الذي قدام أهلا وأكبرا الكريم المكرم بلا آفة ولا كدر فيه ولا بيني وبين أحد أبدا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وكان لي أبدا بفضله وجوده ومنه بلا آفة كرما برئت من الشيطان والنفس والضرر

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقني كل ما لم تره لي وكل ما لم يره لي قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي بكن فيكون آمين يا رب العالمين. وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف واجعلها على أكبر رداك وعلى أهل سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفرح بها جميع أحبائك آمين يا رب العالمين. يماهن بشير إنسان كل محره مديه مع الآداب والحلم والصحيح قلاني عليها دين مكح لسيد أداني بقرآن حكيم مع الوحي دعاني إلى مدح النبي سيد بشره وفي أكبر رضوان مح بشره وهي جلال الذي فرع البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخس والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت الشقاء كالجوغ والفقر والهري إذا ما مدحت المنتقى انقاد لي به مداد وصف رافق أنفه الدري كريم متي تمدحه يمدحك ربه وفي مدحه فارقت شكا مع الغي محمد المختار سادي لمالكي عليه صلاة مع سلام من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه سلام مذهب السلم والخي سلمت من الأعداء والمكر والأسى بجاه الذي يخني به الله عن مشي مدادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارقوا الخش بالخشي لقد جاءكم أسنى على خير المرسل حمانا به الباقي هن السأو والوشي مع المصطفى قصد الأحادي لجانبي وإني على خير كثير مع الوقي نبي نبي جمل الله ساقه كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقي أرانا لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له مع لأنهي نويت سكور الله سكرا مخلدا هراما به كل سفيك ما يهي فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أغنى عن المين والرأي سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا حود له الذنب كالسري كرى الله كلي كل ما لم يحب لي براق على كل الورى أفضل الحلي محمد المختار باها بي الورى عليه سلام خير من جار بالهلي على الله أسني ساسبات مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حسري لدى الله بيدي وما رمته من مالك قال بالأني يميني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمد وهو سوخسي سمام سبيل الإسلام فيها فمن أبى مكوسي في الدنيا أسل مع الجسي علي لوجه الله دين السالما حماني به الباقي عن المكر والبغي لربي شكوري بعد حمدي على النبي ولا ينتهي نهوي سوى السبي بالتخي يسفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأعداء طرا بلا لئي هديات ربي قد حردني وسفيت وختي للقراء سالخس والنأي مدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه سلام هاتس جلها النسي إلى بس خير الحلم في صدري مهتد هدى الله كلي والمضيحات كالنسي علي التواليف التي يعتدي بها إذا ساء ربي خير من فاس بالوحي هاي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي خير من فاس بالوحي نوى القلب مني بس حلم يقول سب تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سي توجهت بالمختار والسحب مدة لمغن به لي جار بالذكر والطي محله بالماهي حسابي مصححا وإني بماء الخيب ستهر والري فصوني عن الأعداء والداء والأسى شبيع الذي كلي ديسان بالحي هباهي كتاب الله والسنة التي أحاديثه وتفسيره لست ساهسي يقول لي الباقي بقرآنه المنى ولي باك الوهاب في العين والعسي صراط الصراط المستقيم الذي به حسمنا من الأكدار كالميد والخشي علي لوجه الله ترتيل ذكره خليما لمن أخنا به هم أزل مشي لمن قال لي أبكى حلم وخيره شكوري خديما للذي النهج سوخفي يدي مسخدمت المصطفى ذات رحمة عزلت من الأعداء والرهد والصفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقاء وسعدي بيوض الله في القلب سوقري مع الله قصد الدر نهوي بجاهما قلفانا عن قد نهق قبل بالوري بجاهما حاس سيدا بهذا حسناه نرنا فراحا وخير الدين حسناه بجاه من حاس سيدا بعد حسناه لينا فلاحا وخير الدين حسناه أبدي شكوري ربي بعد محمدتي على الذي قد حوات السهل أسناه لي قال ربي الذي قد جاهد الكرماء بي به وهدى كلي وأنماه محمد قد جرت نهوي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماه وجهت أبكار مجهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرى وأشحاه محمد أحجرت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الدوء هبهاه محمد أحجرت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الدوء أبهاه نبينا لم يكن شرواه في القدماء ولا يرى سمرا في الخلق شرواه يسني مدادي كأقلامي عليه به كأنني هند ترب فيه مأواه نبينا قال لي ما أستبد به مع الجماعة فضلا من مساياه رسولنا أحمد المختار قدمه باق قديم هدته لي هداياه آيات أحمد لي قالت مواهبه ولي تخلد ما أرى وأهواه واجهت ربي بمدح المصطفى زمنا وانقال لي كون ربي لي بجدواه فاللهين لخيري سمرا وجلا وليس ينفعنا بدها مصحاه رم الإله الذي لا شيء يهجسه صحي ومن أمض الريحان معناه هما جهادي مخن قد مددت يدي له وأغنى به كلي وأعلاه يهمي جنابي للجنات راكعه بالمصطفى خير من أبداه مولاه محمد قال لي ما لا يفوز به خيري من الله من أبدى وأخفاه فرحت خير الورع في خدمتي وله خطيب تمليك باق فيه صفاه أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وحب وما آباه ياباه نبينا المصطفى خير الورع في كل شيء وما ياباه آباه ترى قصائد توحيدي لمالكنا شواهد الحق منهارا لمن باه والله إني خل للإله به حب له دون كسب فيه أشساه لغير ذري جرى إبليس مكتئبا مؤيسا من جهات الله أخساه لقد تبين للأهداء مستمن إني حبيب لمن ندحو بي الله ولو فرادي ومصنع مدبرين معا لغير ذري نعم الواحد الله أسكى سلام كريم لا يخيب من بلا ثرون تؤلم جنجا بسكراه فوسي بسكر حكيم لا يفارقني محابه المنتقى حسني ببصراه قراء آي كتاب ليس يطربه إبليس قدحا بمن قد تاب مسراه لله شكري على خير الورى وحلا أعلى كتاب بوحي الله مجراه هادي خلى الله بالمختار دون كرم ينقال لي كل ما لي الله يرواه سأشكر الله للجنات مرتديا هم هو لي قاد إبقاء وأمضاه بنى لي الله حسنا معنها وله حمدي وشكري على من منه أبداه يرضى لي الله كوني الدهر شاكره وقال لي خير مكتوب وأجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى بجلاء وجل الكتاب الذي قد جل معناه لكم خطابي أهل الحصر جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونناه ليشهد الدهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من شاء أهلاه له الوجود الذي قسانه قدم مع البقاء الذي أقام لقاه الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يقله خير من مولاه أشقاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يخسيه مولاه لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيره فاسما لله والاه الله فضله قدما وقدمه ومن أبى نهجه بالحسر خلاه هو النبي الرسول المعتمى وله تاج الأكابر من والاه حلاه إن الرسول لنور يستنار به دنيا أخرى فمن عاداه أرداه له خطابي في شهر الربيع ولا ينهو جهاد الذي بالدر عاداه لك الوسيلة يوم الحشر من ملك اختار كونك ساسق وأجراه إليك تنقاد يوما يفهم الشفعاء جميعهم يا بشيرا نلت بسراه هديتي يا رسول الله هاك بلا رب وكل أياما جاهه الجاه ولي الله أنت الدهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاه حوسي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني شر من جهد حوسي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني شر من جهد لله قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو المكرم نعم الفرد والسمد يسوق ربي ما لم يضلي أبدا لخير نهوي لا ينهوني الكمد هديتي من إله الدهر سافية ولا أسال عليه الدهر أعتمد تسليم مخل كريم نافه سمد على نبي به لله ألتهد وجهت كليتي لله ساخدا للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفؤا له أهل كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواحد امتدت يدي وله حمدي على خير من يعتى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بالنبي المنتقى رشد وعلاني الله والمختار في أبد فضلا وفزت بما قد وده الحسد هبات ربي كفتني كل مهلكة يسكو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المعطي بلا حوج وساق فضلا لخير الدهر من حسد ربي الإله وخير الخلق واسطتي وانقاد لي خير من قاد له الهبد بالمنتقى حتى ربي مع علي مهن وانقاد لي أجر من بالحقيقة عبد بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسكى صلاة بتسليم حلى سندي محمد النور من بالخير قد صعدوا للمصطفى في جميع الآل قدت صلاة بسلام من الباقي بمن وعدوا هني إلهي بالماه الحقوق مها من حق من قربوا مني ومن بعدوا رضيت عن مالك مخن بشرني إلى الجنان بخير لا تناظر شكرت بابا رحيما لا يوجه لي إلا بشارات حسنى على سمت سيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محت نقمات النفس والقود لانقادت النفس طوحا والحياة ندم حتى محاها جناب اللهو والأود عني عفى الله بالمختار سيدنا عفوا به ليس ينحو النهوي السفد ظل مها برسول قد مها حسني ببشر من ليس يعرو ملكه النفد ينهو لغير ظلم كالسلام معا بما في من هو رب الحرش والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وهب لي فيها ما لم يكن الخط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من الخوارق والحجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر عظمة ذاتك ومن إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا شيء يسوني أو يضرني في الحال والمآل. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي حساني ردهم جلاه يأمن مكيله ودفعا رورا وسوءا لخير الدهرفا دفعا براهة المنتقى المختار باقية صلى عليه الذي أهله فارتفعا ينقاد مني له مطهم يشيعه مع سره وهو للمفروخ قد جمعها عن جمه أوصافه الأشهار قد حدثت عليه تسليم من فوق الورى قمها. الله قال له من قادت الكرما له من الخير في الدارين من جمعا له ختابي وشكري والرضا امتسجا وأنه في حب خادما شفعا سبت سراهي وفوسي والأمان معا بالله يا خير من بالله قد نفها. أذهب لخيري بالباقي أسى أبدا وبحفظ السكر للجنات مرتفعا نبعتني فيك يا مرتبس الملكي ألا أفارق خير السكر الرفعا يدلوه إن شاء ربي منتقي نجدا لوجهه وبكم ما سأني دفعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه القصيدة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي هذه مبايعة إلى يوم اللقاء كن منقسي مما اختفى بتكرم وانصر إلي بنسرة تنفي الشقاء وانصر إلي بنسرة تمحو بها ما لي من الداء الخفي وأسفقا وبيسلك النهج القويم وقص يدي مع كل شخص بيقتبى وتحلقا وبيسلك النهج القويم وقص يدي مع كل شخص بيقتبى وتحلقا. يا ناصر المنصور إني محتف جد لي بما يفضي مريدا لارتقاء يا أيها المفتاح يا باب الهدى جد لي بفتح والتقطني للتقى يا بر يا ماهي مهيبي كله والقلب مني نقي يا منتقى يا أيها المنجي الذي ننجو به فلتنجني من كل شيء يتقى يا أيها البار الكريم المحتمى كن مانها لي كل شيء ينتقى ووسائري لك جيم أشياء بلد وهي الكتاب اللس بصدقك صدقا والثاني سنتك التي قد بينت والثالث الإجماع قسما ملحقا صلى عليك الله خير صلاته والآل والسهب الهدى تخلقا أسكى صلاة محصلا من مرشد هاس مبايعا أو يسير محققا أسكى صلاة محصلا من جاسد هاس مبايعا للمدينة ملحقا حتى يسافحك المسافحة التي يبدو ويهجو أن يكون محققا حتى يسافحك المسافحة التي يرجو ويهجو أن يكون محققا. يا رب خص هذه الوديحة لي إلى يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء يا رب خص هذه الوديحة لي إلى يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وكان لي أبدا وراضيا عن كل يدي واجهت ربي وربي واجها كل يدي محبة لي هاجها ربي موجود قديم باقي مخالف للخلق سوت باقي ضيافة الذي له القيام بالنفس لنقال بها الصيام يصوم كل همس والله وقال للبشر بما قضاه حني معه يوبي النفسية سل وحدة الذي له النفسية نصعني خلية السلبية به من الرسائل القلبية كلي معصوم من المعاني بالمعنويات وبالمهاني لم ينهني شيء من المعادي عند ممري وفي معادي لم يخف عند كل حاسد حسد كوني تاهر الفؤاد والجسد يعصمني من الشياطين معا ومن جميع الناس باق قمحا ينوي فؤاد الخير يسكر اللسان ويعبد البدن ربي بالحسان تنمو محبتي التي بهاجها ربي الذي كل يدي قد واجها ناسم هذه القصيدة وعصمها من كل مكر وخرور واستدراج في الحال والمآل وعن كل آفة وقدر وأصحب بكل ما لم يحبه إلى خير ساده وإلى خير ما يودي إلى ضرره وجعل هذه القصيدة مما لا يمر الملائكة عليهم السلام من قراءتها والاستماع إليها والإنسات لها أبدا آمين وجعلها مما يباهي به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جميع الفصحاء والبلخاء من الحرب.